بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع مجالس مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله تعالى شرح هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والظن بعض منه لا يباح كالسوب من ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضيه. قال رحمه الله: والظن بعض منه لا يباح كالسوب من ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضيه. يتكلم مرة أخرى عن عيب من عيوب النفس، وعن مرض من أمراض القلوب، وداء من أدوائها، ألا وهو سوء الظن بالمؤمنين، سوء الظن بأهل الخير. وقد أشار إلى ذلك بقوله: والظن بعض، قال والظن بعض منه لا يباح، أي هو محرم. وأصل معنى الظن في اللغة العربية يأتي على معاني كثيرة، ويطلق على ما يقابل اليقين، وهو عند المناطقة والأصوليين إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح، كإدراك صدق الإنسان العدل. الرجل الفاضل التقي الصدوق إذا أخبرنا بخبر فالغالب على الظن أنه صادق، الغالب أنه صادق، فندرك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد أو نقيض مرجوح، مع احتمال نقيض مرجوح. يعني الظن هو إدراك الشيء فوق 50%، يعني أما إذا كان 50-50 فهذا هو الشك، إذا تساوى الإدراك وعدمه يكون شكا، إذا كان أكثر من 50 فالذي هو أكثر ظن والذي هو أقل يسمى وهما، وهذا محل شرحه في علم المنطق وفي علم أصول الفقه. لكن الظن ويطلق على اليقين كما سيأتينا في بعض الآيات القرآنية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون، يأتي بمعنى اليقين في لغة العرب، وكما في قوله سبحانه وتعالى في ولما رأى المجرمون النار، رأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها، نظنوا ولا أيقنوا؟ أيقنوا، رأوها بأعينهم وأيقنوا أنهم مواقعوها. نعم، لا، المقصود هنا بالظن شيء آخر، يعني هو الظن السيء، سوء الظن بالمسلمين. ما معنى سوء الظن بالمؤمن؟ يعرفه الإمام المناوي رحمه الله تعالى بأنه تهمة تقع في القلب من غير دليل، هذا هو سوء الظن المحرم، تهمة تقع في القلب من غير دليل. أن يتهم الإنسان غيره بالسوء في قلبه من غير أن ينطق ومن غير أن يتكلم، من غير دليل يقتضي هذه التهمة، من غير دليل يقتضي هذه التهمة، وهو حرام بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم من غير دليل، إذا كان هناك دليل أو قرينة أو أمارة هذه مسألة أخرى، وإلا فالأصل هو وجوب تحسين الظن بأهل الإيمان والصلاح والخير. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن كثير من الظن وبين أن بعضه إثم وحرام وظلم لهذا الإنسان، ولذلك أمرنا بالتثبت. إن جاءنا الخبر من فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم والمؤمن. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إياكم والظن، حذرنا من هذا، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا التآلف والتراحم والتآخي بين المسلمين وحسن الظن فيما بينهم وعدم التجسس وعدم الحسد هذه فرائض إسلامية وليست أخلاقا كمالية كما يتوهمه بعض المسلمين. بعض المسلمين يتوهم أن هذه الأخلاق من الكمالات فقط وليست واجبة. كل خلق من هذه الأخلاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالمسلمين فيما بينهم هو فريضة وواجب. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، حرام على أي مسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم، بل الواجب عليه أن يحمله على أحسن المحامل. إن رأى شيئا فيه ريبة أو فيه تهمة أن يحمله على أحسن المحامل وأن يحسن الظن به، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إذا سمعت من أخيك المسلم كلمة فلا تسئ الظن به أو فلا تحملها محمل السوء أنت تجد لها في الخير محملا، تستطيع أن تجد لها وجوها كثيرة. فيحسن بالمؤمن أن يلتمس لأخيه المسلم 70 عذرا و70 لا مفهوم له، يعني يلتمس له من المعاذير ما أمكنه ذلك. والحريص على تحسين الظن بإخوانه المؤمنين هذا طاهر القلب. حسن الظن بالناس من علامة سلامة القلوب وطهارتها وصفائها ونقائها. ولا يحرص على سوء الظن وتتبع العورات والتجسس على الناس إلا مريض النفس، إلا إنسان مريض في قلبه. المؤمن العاقل السوي التقي النقي تعنيه نفسه مقبل على أمره، أعظم همه أن يصلح نفسه وأن يوصل الخير إلى من استطاع من عباد الله عز وجل. لا يهمه عورات الناس وعورات المسلمين والتحسس والتجسس إلى غير ذلك من المعاني الدنيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر، كما في المسند، ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ما علاقة تتبع العورات بسوء الظن؟ لأن الإنسان إذا أساء الظن حمله ذلك على التجسس الفضول. النفس البشرية نفس فيها فضول يسيء الظن، وهذا يحاول يعرف هل صحيح ولا ليس صحيحا، فيبدأ يتجسس ويتتبع العورات. ولذلك جاء النهي عن التجسس بعد النهي عن سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال ولا تجسسوا. الإنسان إذا أساء الظن بدأ يبحث وينقي ويتجسس ويتتبع العورات، وهذا ليس من أخلاق الإيمان في شيء. ومن وجد من نفسه هذا فليعلم أنه مريض القلب، يجب عليه أن يعالج نفسه قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وشؤون الناس لا تعنيه. شؤون الناس لا تعنيه، فلان عصى، فلان فعل كذا، لم يفعل كذا، لماذا فعل كذا، لا يعني. الذي يعنينا محبة الخير للناس، دعوة الناس إلى الخير، نصحهم، إرشادهم إلى غيره. وهذا تكلمنا عنه وأظن بالتفصيل عند قوله رحمه الله: والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرم. الخوض فيما لا يعني، تكلمنا عن هذا أظن في دروس مطهرة القلوب. فالإنسان لا يتتبع عورات المسلمين ويقبل على إصلاح، يقبل على إصلاح نفسه، كما قال الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الرضا من الردى ودينك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن ونفسك إن أهدت إليك معايبا لغير فقل يا نفس أو يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. قالوا: نفسك إن أهدت إليك معايبا لغير فقل يا نفس للناس أعين. إذا أردت عينك أن تتطلع إلى عيوب الناس ذكرها، أنت أيضا لك عيوب كثيرة ولو تتبعها الناس لسقطت من أعينهم. وكذلك إذا رأيت عورة أو شيئا يذم به الإنسان فتذكر أنك أنت أيضا لك عورات ولك عيوب. هكذا وكما للناس عيون كما لك عين كذلك للناس عيون، فأدب نفسك بمثل هذا. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى ويرضك موفور ودينك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، ما تذكر حتى واحد بسوء لأنه من الغيبة، لسانك لا تذكر به عورة امرئ. وهذا على كل حال مقام شريف وعظيم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. نتقي الله إلى درجة لا نذكر أحدا بسوء إلا ما أجازه الشرع وأوجبه أو اقتضته المصلحة الراجحة، أصلا لا نذكر أحدا بسوء إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك كبيان الحق أو رد الباطل ونحو هذا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، الناس عندهم ألسنة وأنت لك عورات وأخطاء وسيتكلمون فيك. ونفسك إن أهدت إليك معايبا لغير فقل يا نفس للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه. قال رحمه الله: والظن بعض منه لا يباح فهو محرم، وهو الظن ظن السوء بأهل الخير من غير دليل هذا حرام. وقلنا سوء الظن هو تهمة تقع في القلب من غير دليل. والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح. من هذا البعض المحرم هو سوء الظن بأهل الخير، بأهل الصلاح، بأهل الفضل، بأهل النبل، هذا حرام. كالسوء بمن ظاهره الصلاح، أي سوء الظن بمن ظاهره الصلاح والخير. الإنسان الأصل أن يحسن الظن بكل مؤمن، ومن باب أولى بأهل الفضل، بأهل الصلاح، بأهل الخير، بأهل العلم. ظننا فيهم لا يكون إلا حسنا، يجب أن يكون كذلك. قول الله سبحانه وتعالى حديثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تعرف قصة الإفك؟ تهمت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا زورا وبهتانا، والقصة طويلة. تأخرت عن الركب، ذهبت في حاجتها فتأخرت عن الركب ونامت نومه، استيقظت وإذا الركب الجيش قد مضى وهم يظنون أنها في هودجها. تقول لي كيف اشتركوها؟ ما علموا أنها خرجت من هودجها وكانت صغيرة خفيفة اللحم، الذين يحملون الهودج ما يتنبهون إلى أنها فيها كانت صغيرة، فلم تحمل اللحم آنذاك فحملوا الهودج وتركوها، وهي جاءت وجدت الناس قد ذهبوا، هي خرجت في بعض حاجتها. فلما رجعت وجدت الناس قد ذهبوا فجلست رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين واخذتها نوما تنتظر قل لعلهم يرجعون يبحثون عني فيجدونني. فاقول هي فما استيقظت الا على ترجيع صفوان بن معطل. قصه الافك في الصحيح في البخاري وغيره. صفوان بن معطل صحابي كان من عادته ان يتاخر عن الجيش كما هو معلوم في الجيش دائما يجعل الرجل الاخير الذي. صفوان بن معطل كان ثقيل النوم رضي الله عنه وارضاه كما جاء في الحديث الاخرى في سنن ابي داود. كان ثقيل النوم فكان هو الذي يتاخر وياتي عقب الجيش. فجاء وراى ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها نائمه فاخذ يقول انا لله وانا اليه راجعون. قالت استيقظت على ترجيعي. قل يا والله ما كلمني كلمه ما قالها لها الى مركبها اركبها على الفرس او على الناقه وذهب بها حتى وصلت. لما راها المنافقون اتهموها بالنفاق راوا هذا قالوا فجر بها والعياذ بالله وقعوا فتنة عظيمة جدا. الله تعالى قال ماذا أرشد المؤمنين في هذا؟ قال لولا إذ سمعتموه حين بلغكم هذا الإفك من غير بينة من غير دليل إنما هو سعدا فقط ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم أي بإخوانهم المؤمنين. فنزل الله تعالى الغير منزلة النفس لأن المؤمنين كالنفس الواحدة. هو ظن المؤمنون بأنفسهم المعنى بغيره يظن بنفسه خيرا. لكن لماذا قال الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ نزل الله تبارك وتعالى المؤمنين جميعا منزلة النفس الواحدة. فكما تحب أن يحسن الظن بك فحسن الظن بغيرك. كثيرا ما يفعل الإنسان أشياء هو مغلوب على أمره أو ظاهرها غير باطنها. كثيرا ما يقع هذا فتفعل أشياء وتعلم أن الناس سيسيئون الظن بك تقول لو كان يعرف الحقيقة يعذرونني هم لا يعرفون الحقيقة. فكما تحب أن يعذرك الناس وأن يلتمسوا لك العذر فالتمس العذر لغيرك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا كذب واضح. قيل هذه الآية نزلت في قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه حين دخل على زوجه أم أيوب الأنصارية رضي الله على أهل هذا البيت الطاهر المبارك النقي الذي استقبل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة. نزل في دار أبي أيوب رضي الله عن أبي أيوب. أبو أيوب لما دخل البيت حادث الإفك قالت له زوجها هل بلغك خبر الإفك؟ قالت له سمعت شو يقول الناس عائشة لم يقولوا كذا. وهذا الذي أشاع هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ومن معه من المنافقين. قال نعم وإنه والله لكذب مباشرة. ماذا قال أبو أيوب؟ قال وإنه كذب. ثم قال يا أم أيوب شوف الملاطفة أكنت فاعلته يا أم أيوب؟ يعني أنت تقدري يعني تخونيني تخدعيني تزني مع رجل؟ قالت لا. قالت لا والله يا أبا أيوب. قال فوالله عائشة أفضل بك. والله لا تفعله عائشة. قال عائشة أفضل منك وما كان لعائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن تفعل هذا. فقالت صدقت أم أيوب تقول صدقت. قيل فنزل فيهما قول الله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم كما قال أبو أيوب وأم أيوب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا كذب صراح محال أن يكون صدقا تطهيرا لجناب عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المؤمن يحسن الظن بغيره. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا حسن الظن وعلم الإنسان كيف يحسن الظن ولو جاءت الريب والشكوك. فالواجب أن يدفعها إلا أن تكون بينة واضح. شوف الرجل حديث صحيحين. الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له أن امرأته ولدت غلاما أسود. هيا بالله عليك لو واحد يبتلى بها أنت أبيض امرأتك بيضاء وتولد لك غلام أسود هذا فتنة وابتلاء وامتحان. سأل الله أن يسترنا وإياكم. هذه غنون طبعا أنا بيضاء أنت بيضاء ما كحت واحد أسود في العائلة من أين جاء؟ فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بس تعرفوا الأمر كبير يعني, لا يحصل أن نمر هكذا ولد ينسب إليك لكنه ليس لا يشبهك لا يشبهك وليس على لون بشرتك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني حاقت به الظنون وألمت به الريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ عندك الجبال أنت من أنت عربي أهل إبل؟ قال نعم. قال: هل فيها من أورق يعني شيء فيه سواد؟ قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق فيها شيء سواد؟ قال نعم. قال: فما ذاك؟ قالوا: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك ولدك لعله نزعه عرق. يعني لا تسئ الظن ما لم تملك الدليل والبينة. لعله نزعه عرق. هذا يقع أحيانا, يخرج لأحد أجداده أو لأحد أعمامه أو أخواله فيشبهه. أبلغ من هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك. ومن أعظم ما يبتلى به المؤمن أن يعني تداخله الشكوك في أهله. واسألوا من ابتلي بهذا, كرب بالليل والنهار, كرب وهم عظيم. إذا بدأ الإنسان يشك في أهله تتنغص عليه الدنيا بما فيها. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أهمته نفسه وضاق عليه الأمر حتى بدأ يستشير. كثر الكلام, كلام كبير في المدينة, مش واحد لاثنين منافقون. وبعض الصحابة زلت به القدم وخاض في الإفك, خاض وقال. وبلغ الهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما حتى بدأ يستشير, يروح يسقسي صحابة عائشة, يسأل صواحب عائشة. ولما رأى علي بن أبي طالب ليث الله الغالب رضي الله عنه وارضاه, مش تعرفوا قيمة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام, كأنه أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخفف عنه. قال: يا رسول الله طلقها ويبدو لك الله خيرا منها, خلاص يعني تبقى حامل هذا الحمل. لكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلم زوجه بأن يطلقها, ما طلقها. وأي واحد في ذلك الموقف قد يطلق المرأة ويستريح, يا سيدي كثر الكلام, ما طلقها. بل العجيب أنه لم يعنفها عليه الصلاة والسلام. يعني حادثة الإفك مبكية ومؤثرة, نقف فيها على جملة من مظاهر الكمال في شخصية سيد الرجال عليه الصلاة والسلام, أنه ما تغيرش عليها, ما عنفها ولا سبها ولا قرعها. هي كانت تقول وما تغير منه شيء إلا أنه تغير, فما كنت أجد منه ما كنت أجده من يعني من المودة والملاطفة. ولا يدخل صلوات الله وسلامه عليه مهموما ويسأل عنها, يقول: كيف تيك فيكم؟ وشره يرى مليح لبته ويمضي. هذه كانت بالنسبة لها أمر قاتل, لأنه هو كان يلاطف عليه الصلاة والسلام ويداعبها ويكلمها بالكلام الحسن, كان حسن العشرة, وهو الذي أنزل عليه قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, وغير من الوحي. الآيات تنزلت عليه لكي يعلمها الأمة, فهو سيد من عاشر النساء عليه الصلاة والسلام. فكان سيد من عاشر المرأة بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكريم عشرته وعريكته. فهي قالت: الشيء العظيم اللي كان أدخل علي الكرب أنه تبدل شوية, صار لا يلاطفني ويلاعب, يدخل يقول: كيف تيك فيكم؟ وشره يرى مليحة لبس الحمد ويروح. هذا كان عظيما على عائشة, وهذا يدلنا على معنى عظيم من معاني التأديب, التأديب بالود والمحبة. فإنه أبلغ من التأديب بغيره: لكن دائما قريبا من أهلي وحسن الخلق ويحسن إلى أهلي. أدنى تغير يؤثر في أهلي, أما الغليظ يعني ما يتكلمنا عن هذا في دروس سبق. المهم, فعوم في نفسي هذا عليه الصلاة والسلام, وحتى صعد يوما المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال: أيها الناس, من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ المنافق يعني أطال لسانه عبد الله بن أبي, والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يقول هذا كأنه يبرئها عليه الصلاة والسلام, مع أن الأمر لم يتبين بعد. يقول: والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. وهذا متقول يتقول. فنزلت بعدها نزلت الآيات التي تبرئ عائشة من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره، إلى آخر الآيات العظيمة. الشاهدين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة حسن الظن بأهله، وكان يقول: ما علمت عن أهلي إلا خيرا. الناس كلهم يتكلمون، يقول: ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فهذا هو الأدب الذي يجب علينا أن نتعلمه في هذا. نعم نعم. كالثوب من ظاهره الصلاح، فمن ظاهره الصلاح والخيرية لا تجوز إساءة الظن به. أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل. أو شرح لك وش هو الثوب، أي عقد قلبك، أن يعقد قلبك ويحكم على هذا الإنسان، على هذا الإنسان عفوا، بشيء سيء من غير دليل. أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك، أي بذلك السوء، من غير دليل يقتضيه. نعم. لا إثم في الشك ولا ما استندا لسبب فلم يكن مجردا، فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه لم يكن محرما. نبهك إلى المسألة الأخرى، أن الشك باك لمسألتين: أن الشك لا يؤاخذ به الإنسان، ما ينقضح في القلب من شكوك أو وساوس فإنه لا يؤاخذ بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي عند عبد الرزاق في مصنف أبي داود: وإذا ظننت فلا تحقق. هذا في الظن تكلمنا عليه، أنه إنسان حتى إذا جاء ظن فلا يحقق، لا يحمل أنه ذلك على التجسس. لكن هنا الشك، الشك ينقاد يحمله شيء ويبقى متأرجحا، لا يسيء الظن، هذا الشك لا يؤاخذ به، أن يساوره شك هذا لا يؤاخذ به، لكن يحتلز من أن يقع في الظن، أي يعقد قلبه ويحكم على لا دخل الشك، يتوقف ويستغفر الله عز وجل ويقبل على نفسه. قال لك لا إثم في الشك، أن الشك، لأن الشك إذا داخل الإنسان فقد لا يملك الإنسان دفعه، لا إثم في الشك. ولا ما استندا لسبب فلم يكن مجردا، قال لك ولا إثم في شك أو ظن، ولو كان ظن يستند إلى دليل، يستند إلى دليل، فهذا لا يأثم الإنسان به، بالعكس بل الحزم ها هنا في سوء الظن والاحتراس. والعرب تقول، وإن كان روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، الحزم سوء الظن، لكن سوء الظن بمن كان من أهل السوء، الاحتراس منه. ويدلك على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. إذا دخلت يدك في الجحر فلدغت، قل والله أنا حسن الظن بلك مكانه، لا لا ما تعرفش تدخل يدك، لا تحسن الظن هنا، تسيء، تسيء الظن، لا، الاحتراز والاحتياط يقتضي أن تسيء، أن تسيء الظن، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الجمحي يوم أحد، أذكرناه في دروس، في دروس الغزوات أحمد البدوي. أبو عزة الجمحي يوم بدر قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد مع المشركين، ولما وقع في الأسر ناشد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عنده بنات وما يقدرش وكذا، وناشد فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى مكة يباهي: أني خدعت محمدا، غره معلش لا بأس. ثم خرج مرة أخرى في غزوة أحد ووقع في الأسر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فأخذ يتلطاه ويسأل، قال له: لا والله تأتي مكة فتمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين، وقتل أبو عزة الجمح. الحزم سوء الظن، ليس هذا الموطن موطنة حسن الظن، يقول لا مسكين شفت عاود غلط مرة واحدة، آية معلش، لا أبدا، الحزم خلاف هذا، هذا لين في غير موضعه، مرة الأولى معلش عفونا. أما أن تعيدها وتظاهر المشركين على سيد المرسلين وتقاتل، تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام وتقاتل الصحابة، قالوا لا والله تأتي مكة تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. فهذا من سوء الظن المحمود الذي يكون بمعنى الحزم والحطة، فإن المؤمن لا يليق به ولا يحسن به أن يكون مغفلا، لا يليق به، بل يجب عليه أن يكون فطنا. وجاء في الحديث كان لا يصح الموضوع، المؤمن كيس فطن، معناه صحيح لكن لا يصح، رواه الشهاب وغيره، القضاعي في مسند الشهاب وغيره، يعني هو موضوع لكن معناه صحيح، المؤمن كيس فطن، بعضهم قال كيس قطن، كيس قطن التصحيح، لا هو كيس فطن لكن معناه صحيح، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون فطنا عاقلا هادئا غير مغفل. ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وإلا كان نقصا فيه، كان مغفلا وكان ضعفا فيه. لا إثم في الشك ولا مسنا ذا لسبب فلم يكن مجردا، يعني ليس مجرد ظن، هذاك مجرد الظن غير سبب هذا محرم، لكن إذا كان لسبب، إذا كان لدليل فهنا سوء الظن يحسن في موضعه. قال: فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه، لم يكن محرما. فاسق يظهر المعاصي والفسق والفجور، فإساءة الظن به فيما يفعل هذا عين العدل والإنصاف، أن نظن به ما يظهره، أن نظن به ما يظهره. وهذا تبنى عليه بنية، يعني مسألة التهمة: وإن تقم دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم، قال ابن عاصم. هذا بنية عليه فروع فقهية، إذا إنسان متهم معروف من شأنه السرقة والفجور والاعتداء على الناس وعلى أموال الناس، واتهمه، اسمع مليح، واتهمه من لا يتهم، اتهمه رجل صادق عالم شيخ فاضل إمام من أمة المسلمين، يتهم فلانا هذا المتهم من قبله أنه أخذ ماله، ولكن ليست له بينة، مشكلة هنا البينة على المدعي، هذا هو الدليل، لابد من دليل، أن يقول لك عالم صالح ولا رجل تقي لا يتهم، اتهم فلانا أنه ضربه أو أخذ ماله مثلا، لكن ليس عنده دليل على هذا، حين يرفع أمره إلى القاضي، القاضي لا يحكم إلا بدليل وبينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، كذا رواية البيهقي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هذا المدعي ما عندوش بينة، يعني هذاك السارق يخرجك ينجو يعني. إمامنا مالك رحمه الله فيما ينسب إليه المسألة، فيها نقاش طويل بين المالكية، مالك يجيز في هذه المسألة أن يؤخذ المتهم ولو من غير دليل فيضرب حتى يقر، لا نطبق عليه حد السرقة إن كانت التهمة سرقة أو حد الحق، لا لا، يضرب حتى يقر. وإن تقم دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم، لماذا؟ هو معروف عنه هذا، يعني يغيب على الظن يكون دائرها، وزيد هذا في الغالب صادق لا يكذب، وإن كان الجمهور علماء على خلاف هذا، لأنه قد يكون في هذه المسألة ظلمه التقي وكان بريئا، باش تعرفوا عدل الشريعة، أكثر الفقهاء لا يقرون به، بل لا يجوز ضربه حتى تقوم البينة. ومسألة حكم القاضي بالقرائن فيها تفصيل وفيها كلام طويل عند الفقهاء. المهم: فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه، لم يكن محرما، من أظهر فسقه نسي وظن به هذا فاسق فاجر، إن تاب إلى الله عز وجل وعلمنا صدق توبته نحسن الظن به. وكل هذا من معاني لا يلدغ.